وأن يكون السفر بحاجة مؤقتة ثم يرجع إلى بلده. إذا وجد هذه الشروط فلا بأس. أما إذا كان ما عنده بصيرة قد يأتي شبهة وتتبكم، أو ما عنده دين من الشهوات الفسقة وتساهله، أو يريد أن يقيم إقامة مستمرة في بلد الشرك، هذا لا يجوز. فكيف إذا هاجره مراهق؟ فكيف إذا ذهب إلى بلد الشرك سافر إلى بلد الشرك مهاجر أو فتاة؟ هذا من البلاء والمصائب كما هو الحال الآن، الذين يبتعثون إلى بلاد الكفار، بعضهم يفتخر بهذا وبعضهم يطالب بقوة حتى يحصل على الابتعاث. وهذا لا شك أن هذا من النقص العظيم ومصيبة في الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة مع القدرة، فرض، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صارت الهجرة فرض من مكة إلى المدينة، ثم لما فتحت مكة وصارت بلد إسلام انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، وبقت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأما البلد الذي فيه تكثر فيه المعاصي ولو كان بلد الإسلام فيستحب الهجرة منه أيضا إلى بلد لا تكثر فيه المعاصي. الهجرة من البلد تكثر فيه المعاصي مستحبة ولو كان بلد إسلام. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي فرض مع القدرة والاستطاعة. ومن لم يهاجر وهو لا يستطيع إظهار دينه فهو مرتكب لكبيرة متوعد بالنار، نعوذ بالله. لا يقول تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا في ترغيب، من هاجر يجد في الأرض متسعا ويجد بدلا ممن كان عندهم ممن يعيش معهم يجد أحسن منهم، يجد متسعا، يجد مكانا، يجد أصحابا يعينه على دينه، وسعة من الرزق والمال. هذا ترغيب. هاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، سوف تجد أخلة، سوف تجد أصدقاء خيرا ممن تركتهم، سوف تجد مالا، سوف يوسع الله عليك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من خرج في بيته بنية الهجرة ثم مات في الطريق فله أجر ما نوى، أجر الهجرة، لأن العمل بالنيات. كما ثبت في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، فمن نوى الخير فله الخير، ومن نوى الشر فله الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان عنده تصميم واعتقاد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وهم في المدينة. قالوا وهم في المدينة حبسهم العذر واستطاعوا، فبلغوا بنيتهم مبلغ العمل. سأل إذا نوى ومنعه مانع من التنفيذ فإن الله يكتب له ما نوى. من ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا في فضل عظيم. ومن نوى السيئة وصمم عليها وعجز، لكنه عجز عن الوصول إليها، كتبت عليه سيئة بنيته ومحاولته، كما في الحديث: القاتل والمقتول في النار. قال رسول الله: هل القاتل؟ قاتل يعني قتل وفعل جريمة، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. كان حريص على قتل صاحبه لكن غلبه صاحبه فقتله، فكل منه صار في النار، هذا بقتله وهذا بمحاولته. كما أنه إذا ترك المعصية من أجل الله خوفا من الله فإنك تكتب له حسنة، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: إذا هم عبد بالسيئة فتركها فاكتبوها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي يعني من أجلي وكان الله غفورا رحيما. فهو سبحانه الغفور لمن هاجر وتاب إلى الله عما سبق وكذلك من أذنب ثم تاب فالله يغفر له ذنبه. وفي هذه الآية الكريمة الترغيب في الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي فرض على القادر، والترغيب في الهجرة من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة ولو كانت بلد الإسلام. وهي أن الله يعوض من ترك شيئا له خيرا منه، فمن هاجر في سبيل الله عوضه الله أصحابا ومالا، ولهذا قال الله سبحانه يزيد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي دليل على أن الإنسان إذا نوى عملا ثم منعه مانع من مرض أو حال بينه وبينه الموت فإن الله يكتب له ما نواه، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني المعنى أن الله يكتب له بنيته الهجرة، يكتب له أجر المهاجر. وفيه إثبات المغفرة والرحمة، صفة المغفرة والرحمة لله عز وجل، وإثبات اسم الغفور والرحيم، وأن الله تعالى يغفر لمن تاب وأناب إليه ما سبقه من الذنوب والمعاصي. نعم، ما دام ما استطاع يعتبر ما استطاع هذا، ها؟ إيه ما استطاع يصير معذور، الآن في حواجز مثل الأول، ها؟ إذا ترتب على هذا نفسه أكثر، قد يترتب على نفسه أكبر، قد يناله ضرر أكبر، معنى يعتبر عاجز، إن استطاع أو يبذل المساعي لعله يسمح له هذا مطلوب. نعم. تبين عندك جرير قرطبي إيش يقول؟ قراءة يا الذين ورثوا في سبيل الله فتبينوا، هذه قراءة الجماعة، قراءة حمزة إذا ورثوا في سبيل الله فتثبتوا. نعم طيب بارك الله فيك. نعم إذا هم بالسيئة ولم يعملها ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يتركها خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة كما تركها من جرائي. الحالة الثانية يتركها عجزا، هذا تكتب عليه سيئة كما في حديث القاتل المقتول في النار. الحالة الثالثة يتركها إعراضا وغفلة، لا عجزا ولا خوفا، لا له ولا عليه. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. عنوان صلاة القصر. يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآية. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها من كميتها بأن تجعلوا الرباعية ثنائية. وأما قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإنه في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون، فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلت أقمتم بمكة شيئا؟ فقال أقمنا بها عشرة من عشرة أيام، لأنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم رابع ذي الحجة وانصرف قافلة المدينة في اليوم الرابع صبح اليوم الرابع من الرابع عشر من شهر الحجة، قدم صبح رابع صبح الرابع من الحجة وانصرف قفل راجع المدينة صبح اليوم الرابع عشر، فكانت عشرة أيام الإقامة، ومدة السفر من مكة من المدينة لمكة تسعة أيام، تسعة أيام اليوم الخامس والعشرين يوم الخامس والعشرين يوم السبت يوم الخامس والعشرين إلى اليوم الرابع من الحجة، هذه مدة السفر تسعة أيام من مكة إلى المدينة من المدينة إلى مكة، ثم أقام عشرة أيام بمكة تكون مثلا مدة 19 يوما الذهاب والجلوس والإياب أيضا يضاف إلى هذا الإياب، ونحن الآن المواصلات الآن في ساعة في نصف ساعة في الطائرة 9 أيام والنبي في الطريق وعشرة أيام في مكة والرجوع كذلك 9 أيام ما يقرب من 9 أيام. نعم. وهكذا أخرجه بقية الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمية أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ناجح. ولفظ البخاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. وهذه الآية الكريمة فيها يؤخذ منها حكم قصر الرباعية ركعتين، قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر مغالب السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، دلت الآية على مشروعية قصر الصلاة في السفر، ولكن الآية فيها شرط خيتم أفتيكم الذين كفروا، انطق الآية أن السفر لا يجوز إلا عند الخوف، ولكن جاءت السنة النبوية في قصر الصلاة في الأمن، ولهذا قال العلماء إن الآية هي قصر الصلاة في السفر عند الخوف، والسنة هي قصر الصلاة في السفر عند الأمن، السنة جاءت في هذا وروح ثاني، وكما قال المؤلف هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأغلب أن السفر يكون في خوف، وإذا لم يكن في خوف فالحكم واحد كما جاء في السنة، المسافر يقصر الرباعية سواء كان خائفا أو آملا الحكم واحد. الآية دلت على قصر الصلاة في السفر في الخوف، والحديث دل على قصر الصلاة في السفر في الأمن، ولهذا قال عمر الخطاب ليعلى بن أمية لما سأله كيف نقصر ونحن آمنون والله يقول خفتم، فقال عمر رضي الله عنه عجبتم ما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بي عليكم، فقال قصر الصلاة في السفر عند الأمن صدقة، صدقة تقبل الله تصدق الله بي عليكم فاقبلوا صدقته، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، دلت الآية على مشروعية قصر الرباعية في السفر ركعتين، ودلت السنة على جواز القصر عند الأمن، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا في إثبات عداوة الكفار المؤمنين وأن عداوتهم ظاهرة، وفي الرد على من قال إن الكافر لا نعاديه إلا إذا حاربنا، قال العلماني نحن والآخر، نحن والآخر لا يسمون كافر، الله سمى كافر نحن والآخر، هذا من تلبيسهم وتدريسهم ومداهنتهم الكفرة، يقول نحن والآخر، وبعض الصحابيين يكتبون نحن لا نعادي إلا من قاتلنا إلا من حاربنا، وما الحارب لا نعاديه، الكافر عدو سواء حارب أو ما حارب، إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا. لكنه إذا قاتل له حكم آخر، هو عدو سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، عدو لا بد أن تعاديه وتبغضه. وأما المعاملة في آخر، إذا كان محاربا هذا ليس بينه وبينه إلا السيف والقسم، وإذا كان ذميا أو معاهدا أو دخل بأمان فهذا دمه معصوم وماله معصوم ولو كان عدو. وهو عدو، هو عدو نعاديه ونبغضه، لكن لا يجوز لنا قتله ولا أخذ ماله لأنه عهد. بخلاف الكافر الحربي فإنه عدو ويقتل. كافر الحربي دمه هدر وماله كذلك مباح للمسلم. الكافر يحارب، يحارب المسلمين. أما اللي بينه وبين المسلمين عهد أو دخل بأمان أو كان معاهدا وكان ذميا يعيش تحت الدولة الإسلامية ويدفع الجزية، هؤلاء كلهم دماءهم معصومة وأموالهم معصومة، وهم أعداء كفار، وهم أعداء. ويا قلت إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، في دليل على عداوة الكافر المؤمن وأن عداوة ظاهرة سواء كان حربيا أو غير حربي. وفي الرد على من في قلبه مرض من العلمانيين المنافقين الذين يقول نحن والآخر، والذين يقول لا نقاتل لا نعادي إلا الكافر الذي يقاتلنا، لا نعادي إلا الذي يقاتلنا، وأما الذي لا يقاتلنا فلا نعادي. هذا إخلال بكلمة التوحيد، هذا مخل بكلمة التوحيد. أنا ما كفر بالطاغوت، اللي يقول الكافر ليس بعدو ما كفر بالطاغوت، وإذا نكفر بالطاغوت ما صح توحيده. لا إله إلا الله هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فمن لم يعاد الكفار أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه كافر مثلهم، لأنه لم يكفر بالطاغوت ولم يحقق كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي أمران، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، ولا يصح التوحيد إلا بهذه الأمرين، كفر بالطاغوت. ومن لم يكفر الكفار أو قال هم ليسوا أعداء لنا فإنه لم يحقق كلمة التوحيد ولا صح توحيده وإيمانه إلا بهذا. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. فلا بد من البراءة من الكافر وتكفيره وإعلان عداوته. وأما التعامل كما سمعتم يختلف، معاملة تختلف من معاملة الكافر الحربي غير محاملة الكافر الذمي أو الذي له أمانة وعهد. نعم، هذه الآية رد عليهم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه ينبغي أن نرد على كل علماني يكتب في الصحف تجعل هذه الآية قصة في حلقة نضرب بها وجهه. نعم لا لا لا يغير النية، إذا نوى الإتمام إذا قصر نفسه وقصر في السفر قال بعضنا بوجوبه، والصواب أنه ليس بواجب، يجوز يجوز للمسافر أن يتم يصلي الرباع إلى أربع، يجوز هذا، لكن خلاف الأولى خلاف الأفضل خلاف السنة. والدليل على الجواز أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في السفر وصلى الصحابة خلفه الرباعية أربعة. وابن مسعود رضي الله عنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني استرجع لما صلى عثمان أربعة، قيل تسترجع وتصلي خلفه، قال الخلاف شر، قال صليت في هذا المكان مع رسول الله ركعتين في منى، صليت خلف أبي بكر ركعتين، صليت خلف عمر ركعتين، وكذلك في أول خلافة عثمان، فليس حظي من ركعتين من أربع ركعات ركعتين متقبلتان. فقيل تصلي خلفه وأنت يعني تنكر هذا، قال أنا أخاف شر، ولو كان غير جائز ما صلى الصحابة خلفه أربعة، لو كان إثبات الصلاة لا يجوز لما أقروا على أمر محرم، دل على جواز إلا أنه خلاف السنة. يجوز المسافر أن يتم الرباعية لكن خلاف الأفضل وخلاف الأفضل. وقال بعض العلماء بالوجوب، والصواب ليس بواجب، والمستحب متأكد، قصر رباعية مستحب ومتأكد المسافر، وإذا صلى المسافر خلف المقيم يتم، هذا لا بد منه تبع الإمام. نعم صلى لك، إذا دخل مع إمام ما يدري هل يتم أو ها؟ إذا دخل مع إمام في طريق ولا يدري هل هو مسافر ولا لا، هل يشترط أنه ينوي بالبداية؟ لا يرجع إلى الأصل، لا أشكال الأمر، رجع الأصل هو الإتمام. نعم نعم، بعض العلماء يأخذ سفر المعصية يقول هذا خاص بسفر، إن المسافر يترخص في سفر الجهاد وسفر الحج والعمرة فقط، بعضهم قال خاص بسفر طاعة، أما السفر المباح فلا، وبعضهم قال لا بأس السفر مثل السفر للنزهة، قال لا بأس به، قال أخوه لا يجوز، لا يترخص إذا كان السفر المعصية، هذا قول جمعه، والقول الآخر أنه يجوز قول السفر المعصية، حجة يقولون هذا عاصي فلا نعينه على معصيته، ولا ليس أهل للتخفيف لأنه عاصي، ويقول الله أنه يجوز مطلقا، أنه يجوز فله الرخصة في السفر وعليه إثم المعصية، عليه المعصية، وقد يكون هذا قد يدعو هذا إلى التوبة ويتذكر أن الله رخص له، نعم وهو يعصي ربه. حبة طبيعية، حبة طبيعية، هذا المحبة دينية لا، حتى الوالد الكافر ولا كافر لا يحبه محبة دينية، ما يحبه دينه لكن يحبه محبة طبيعية، حبة طبيعية مستفرات طبع، مثل الإنسان بطبعه يحب مثلا يحب الأكل يحب الشرب، هذا محبة طبيعية، يحب المال يحب الولد، هذه محبة طبيعية، المحبة أنواع، المحبة الدينية، المحبة الدينية يحبه لدينه، هذا هو الذي لا يجوز في محبة الكعبة سواء كان أبا أو أما أو زوجة، لا المحبة الطبيعية ما يؤخذ عليه، لأنه من طبع الإنسان، طبع الإنسان، طبع الله الإنسان على الأكل وعلى الشرب وعلى محبة المال والولد والصديق طبع عليها. نعم ينبغي إذا كان في البلد يجيب المؤذن، ولا سيما إذا كان وحده ينبغي له يجيب، يجب عليه أن يجيب ولا يصلي وحده. نعم.